ولكن التشهد الأخير يجب أن يأتي به التشهد الأخير ثم يدعو يقول اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال والسلام كما علمتم, السلام يعني في أولها, في أوله تحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, هذا السلام اللي علمنا سابقا, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, هذا نزل قبل ثم جاءت الصلاة بعده. فالمؤمن يجمع بينهما بين السلام قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, ثم بعد الشهادتين يقول اللهم صل على محمد الآخر, جمعا بين الأمرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم, يعني في أول التحيات. نعم وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. لا يقال ان المقصود بالآل هم الازواج والذريه كما في روايه ابي حميد, يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, يعني اتباع فرعون, فالازواج والذريه هم من الآل, ولا يدخل فيه من ليس منهم كابي لهب وابي طالب وام النبي وابي غير داخلين, ليسوا من المؤمنين. شيخ حديث اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الإناء الحديث للوجوب, هذا هو الأصل, الأصل الوجوب, النهي للتحريم والأمر الوجوب, في الآخر يغمس في الآخر فليغسل يديه قبل أن يكلمه إلى ثلاث مرات, الأصل الوجوب. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز؟ مستحبة, مستحبة لكن على من غير يعني توقيت وعتيال في بعض الأحيان, مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا بزكاتهم, إذا صلى على بعض الناس بعض الأحيان ما ينظر, اللهم صل على جميع المرسلين, اللهم صل على آل فلان, لكن ما يكون شعارا لأحد دون أحد مثل ما يفعل الرافضة يجعل شعارا لعلي أو لأهل, لا يكون لمن أحب يصلي عليهم لكن من غير يتخذ شعارا معتاد, بل في بعض الأحيان. أحسن الله إليك. الواجب في التشهد الأخير هل الصفات الواردة أم يقول اللهم صل على محمد هو الكافي وهذا المستحب؟ الأولى يأتي بصفة من الصفات أحفظ واحدة من الصفات, ولا عند العلماء يكفي اللهم صل على واجب اللهم صل الله عليك. هنالك كلمه خفيفه استكمالا لبحث البارحه, راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زياده على على السابق, وهي روى الطبري في تفسير وسلام على المرسلين الايه قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا من المرسلين. هذا مرسل, مرسل ما هو حجة. شيخ شعر الخدين في الوجه هل جائز أخذه؟ اللحية ما نبت على الخدين والذقن, ولا اللغة اللحية هكذا الخدين والذقن, هذه اللحية لا يأخذ الخدين ولا يأخذ اللحية.